أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، رابعا كتاب الصيام. بذلك نكون انتهينا من باب أو من كتاب الطهارة وامتحنا فيها، ومن كتاب الصلاة وامتحنا فيها المرة قبل الماضية، حتى نتيجة لسه اليوم إن شاء الله. اليوم امتحان الطهارة مع هوت وامتحان الصلاة مع أخوكم الدكتور تامر سالكي الآن إن شاء الله. المرة القادمة إن شاء الله تعالى احنا قلنا ما فيش درس أن يكون أجازة الحج، لكن هيكون في امتحان قبل المغرب. يعني هضع لكم امتحان إن شاء الله تعالى اليوم أو الغد، ويكون في امتحان السبت القادم قبل المغرب بساعة. نفس نظام الامتحان، امتحان لكل الناس، كل الناس. نحن نتكلم عن كتاب فقه ميسر، الفقه لازم كل واحد يعرف، والأسئلة اللي لازم كل واحد يعرف إجابتها. فترجع لهذا الأسبوع تقرأ كتاب الزكاة، هو كتاب قصير ليس كبير، هتمتحن في المرة القادمة امتحان لكل الناس ما ينبغي أن يعرفه كل الناس في باب الزكاة. وفي امتحان آخر متخصص لطلبة العلم، أذكر الدليل، أذكر كذا، عرف كذا، واضح؟ فهما امتحانان، امتحان لكل الناس وامتحان لطلبة العلم. كتاب الصيام. الصيام له ركنان أساسيان. الصيام معروف، نقصد به هنا صيام رمضان. صيام رمضان، لأن الصيام منه واجب ومنه تطوع. احنا بنتكلم عن الواجب، والواجب هو صيام رمضان، صيام الكفارات، صيام النذر. صيام رمضان واجب، وصيام الكفارات كفارة يمين، كفارة قتل، خطأ، كفارة مختلفة سيأتي في بابها، وصيام النذر، وسيأتي كتاب النذر. يبقى احنا نتكلم عنه هنا هو صيام ايه؟ صيام رمضان. صيام رمضان او اي صيام له ركنان. اولا الامساك عن المفطرات، اكل شرب جماع، من طلوع الفجر الى غروب الشمس. فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. والليل عندنا يبدا من ايه؟ بغروب الشمس. الركن الثاني هو النية. ما ممكن الإنسان يمتنع عن الطعام في هذه الفترة حمية. في الحمية يعني ايه؟ حمية يعني رجيم. اللغة الأجنبية تعرفين رجيم ما تعرفوش حمية. اللغة العربية كلمة رجيم اسمها الحمية. واحد حمية ترك الطعام، يعني بينقص وزنه، يمتنع عن الطعام. ده يسمى الصيام، لا يكون الصيام إلا أن ينوي. يبقى صار له ركنان، الامتناع عن هذه المفطرات من طلوع الشمس إلى غروب الشمس بنية. نية الإيه؟ نية الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيقصد بذلك نية الصيام. وهذا الصيام، صيام رمضان، أحد أركان الإسلام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، أو من استطاع إليه سبيلا. فإجماع من الأمة على أن صوم رمضان إيه؟ واجب. واجب. وصوم رمضان شرعه الله سبحانه وتعالى تزكية للنفوس وتطهيرا لها، ينقيها من الدنس، يعلمها طاعة الله وتقوى الله عز وجل. ومثال أمره: كل لا تأكل، كل لا تأكل، هكذا كل يوم موعد يأمر الله فيه بالإمساك، وموعد يأمر فيه بالإفطار. فتتعلم امتثال أمر الله عز وجل. كيف أنك تركت المباحات فيكون هذا تدريبا على ترك المحرمات. إذا كنت تترك المباحات الحاجة الحلال امتثالا لأمر الله عز وجل فكيف بترك الحرام؟ فهو من باب أولى. الصوم نتعلم به الزهد في الدنيا، تقشف فيها والرغبة في الآخرة فيما عند الله سبحانه وتعالى. الصوم يولد لون من التكافل الاجتماعي، تبحث عن الفقراء وتنظر أحوالهم وتجوع مثلما جاءوا فتشعر بمثل ما يشعرون، فلعل هذا يحركك على الإنفاق والنظر في حوائجهم. ولو فوائد كثيرة يكفي أن الله سبحانه جعله ركن من أركان الإسلام، أصل من الأصول، وجعل عليه المثوبات العظيمة. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأعظم بها من مكرمة ومن فضيلة أن يغفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يشترط لكي تكون ممن يجب عليه الصيام أن يتوفر فيه في الشروط التالية: أولا الإسلام، فلا يجب ولا يصح الصيام من كافر، الصيام عبادة. ثانيا البلوغ، فمن لم يبلغ لم يكلف بالصيام، رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي حتى يحتلم، إلا أن يكون تدريبا، إذا على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب. ثالثا العقل، فلا يجب الصيام على المجنون ولا المعتوه، فهؤلاء رفع عنهم القلم حتى يفيقوا. رابعا الصحة والإقامة، فالمريض والمسافر لا يجب عليهما الصيام، فمن كان ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. سادسا الخلو من الحيض والنفاس، فإن الحيض والنفساء لا يجب عليهما الصوم. يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال أو بإتمام شعبان 30 يوما. يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال بعدل ثقة، بعدل مسلم عدل رأى الهلال، فيلزم الجميع أن يصوم، أو إن لم يره أحد فإتمام شعبان 30 يوما. أما الإفطار فلا يكون إلا بانقضاء رمضان، وذلك برؤية هلال شوال بشهادة مسلمين عدلين. يبقى الدخول في رمضان بشهادة مسلم والخروج منه بشهادة مسلمين، ويشترط في كل العدالة. فإن لم يرى الهلال وجب على الناس أن يكملوا عدة رمضان 30 يوما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث فإن غم أو غبي عليكم روايتان فأكملوا عدة شعبان 30. فإذا يثبت رمضان بأحد أمرين: إما رؤية الهلال وإما إكمال الشهر. قلنا أن ركن من أركان الصيام النية، فمتى ينوي؟ النية تكون قبل الفجر، إذا لابد أن تكون النية من الليل، نتكلم عن صيام الفريضة، ولو قبل الفجر بدقيقة واحدة. ومن نوى في بداية رمضان لجميع الشهر تكفيه هذه النية على الصحيح، ولكن يستحب له أن يجددها كل ليلة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي والنسائي وابن ماجه رحمه الله جميعا، قال صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فلا صيام له. وما معنى النية؟ هل معناه أنك تقول نويت الصيام غدا؟ أبدا. إذا قمت للتسحر فهذه نية، أنت مش معاك تقوم الساعة 3 تاكل، لكنك يعني ضبطت آلة التنبيه المنبه واستيقظت لأجل أن تأخذ، معناها أن جواك تنوي صيام، هذه علامة عن نية الصيام. فالنية محلها القلب، لأن بعض الناس يوسوس في هذا الباب وسوسة عظيمة مقيتة مذمومة، ها؟ إنه يقول لك ما نويتش، أمال يا ابني أنت كنت صاحي الساعة 4 تاكل ليه؟ أدام ما نويتش، أمال كنت صاحي تاكل كده كنت بترفع عن نفسك؟ مش من عاداتك في غير رمضان تقوم الساعة 4 تاكل وتوقظ العائلة ليأكلوا؟ هذا كله علامة على إيه؟ على أنه نوى. النية محلها القلب، فهو بقلبه نوى الصيام، ولهذا قام بالليل. ولهذا قام ليتسحر. فمن بركة السحور أنه يحصل به النية حتى يدفع وسوسة الموسوسين. فهذا هو وقتها. أما صيام التطوع كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها فيقول هل عندكم من شيء؟ فنقول لا. عندك أي أكل؟ ما عندنا شيء. فيقول فإني إذا صائم. فإني إذا إيه؟ صائم. فالصيام الواجب لا ينعقد بنية من النهار، لا بد بنية من الليل. أما صيام التطوع يجوز أن ينويه بالنهار بس بشرط واحد، إن كان لم يطعم، مش فطر يتغدى وعين عندكم أكل ما عندناش أكل، عندكم حاجة نحلي ما عندناش حاجة، خلاص نويت الصيام. لا، صيام لما كنتش طعمت شيئا في يومك، فإن لم تكن طعمت شيئا في يومك ونويت بالنهار صح صيام النافلة. أما صيام الفريضة فلا بد من تبييت النية من الليل. صيام رمضان ركن واجب، ركن من أركان الإسلام، وصيامه واجب، إلا أن هناك أعذار تبيح للناس الفطر. سبحان الله، ما جعل علينا في الدين من حرج، وما جعل الله عليكم في الدين من حرج، ما فيش ضيق. فإذا حصل هذا الضيق وتأذى الناس بذلك بهذه الأعذار أو بأحد هذه الأعذار حل لهم الفطر وأبيح لهم الفطر. أولا المرض والكبر، ثانيا السفر، ويجمع ذلك قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمرض هنا هو المرض الذي يشق معه الصيام، الذي لا يستطيع أن يصوم إلا بمشقة شديدة. ولهذا لو كان المرض لا يرجى برؤه أو عجز عن الصيام عجزا مستمرا ككبير السن الهرم فإنه يفطر ولا يجب عليه القضاء، وإنما تلزمه الايه؟ الفدية. والفدية هي أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ولا حاجة لنا إلى أن نفصل ونسأل يعني مطعم أدي طبق رز ولا رغيفين عيش، قطعة لحم ولا قطعتين، طبق لوبيا ولا فاصوليا، ما حدد الشرع شيء من ذلك. ليه الناس بتتنسى في هذه المتاهة اللي لا معنى لها؟ خلاص ولا اطعم مسكين، شوف واحد واكله، شوف واحد واكله، انتهى الموضوع. ناكله ايه؟ والاكلة قيمتها كام؟ كلام ملوش اي معنى. لان الشك انا بطعم وهذا يطعم، انا بعود اعزمك بقى اكلك ازاي؟ خلاص شوف اكل واحد. واحد يقول لك بس فلان اكل عالي فلان اكل منخفض، ما هو كل واحد وليه احواله وليه ظروفه. المطلوب الاطعام، والشرع لم يتكلم في اي تفاصيل، فيترك الامر على هذا الاطلاق حتى لا نشق على انفسنا ونشق على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم اطلقها والشرع اطلقها، قال في الاطعام اطعام ما قالش اطعام ايه، ما قالش نوع الطعام ايه، ولا شكل الطعام ايه، ولا مقدار الطعام ايه، ما تكلمش، خلاص اطعام. أجيب مسكين هتطعم. كما قلت لكم أن الإطعام 1، 2، 3، 10 ما تفرق معه، المهم الكمية دي الجرعة دي تكفي واحد، تكفي واحدا. هم كلوها 2 كلفها العيلة كلها. أعطيت شخصا واحدا إطعام 5 أيام لخمسة أيام أفطرتها بعذر المرض أو السفر، خلاص هو كلهم على 5 أيام، كلهم 5 أفراد، 4، 3، 2، 1، كل هذه التفاصيل لم تلد. فنبقي النص على إطلاقه حتى لا نضيق الناس ونخرج بتفريعات لا معنى لها، تفريعات لا معنى لها، لا دليل عليه، لا دليل عليه. فيطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا. نصف الصاع من البر أو التمر أو الأرز أو من قوت البلد، خلاص معتاد. الصاع ده عندنا حوالي 2.25 كيلو، يعني هياخده 100 جرام، 120 جرام مثلا تقريبيا. هذا إذا أراد المريض أن يصوم هو حر وصيامه صحيح، ولكن لو كان يتحمل بذلك مشاقا ومضار فالصوم صحيح إلا أنه آثم، إذا أنه لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، لا تؤذي نفسك. أما السفر يباح الفطر في السفر للدليل الذي سمعتم الآن، ويشترط أن يكون سفرا مباحا لا سفر معصيا. خلاص، فإن صام المسافر صح صومه وأجزاؤه كما قلنا في المريض، إلا أنه إذا شق عليه فينبغي أن يفطر، فليس من البر الصيام في السفر أي لمن شق عليه ذلك. أما إن كان يطيقه بلا مشقة فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسافر، فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسافر. إذن للناس أحوال ثلاثة. الحال الأول أن يصوم بلا مشقة، فيباح له أن يصوم في السفر. أن يصوم بمشقة ومضرة تحصل له فيحرم عليه وإن كان الصوم صحيحا. الحالة الثالثة تكون إيه؟ أن يستوي عنده الأمران، أن يستوي عنده الأمران. في مثل هذا لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ولكن يمكن أن نستأنس بقول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم. إلى الأعذار المبيحة، المرض ومعه الكبر الهرم. ثانيا السفر. ثالثا الحيض والنفاس، فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان وجوبا، يحرم عليها الصوم، ولو صامت لم يصح منها الصوم. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينه. فعلم أنها إذا حاضت لم تصلي ولم، ويلحق النفاس بالحيض، ويجب عليها القضاء. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك، يعني الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. من مين اللي بيقضي الصوم والصلاة؟ الشيعة. الشيعة خلافا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقضون الصيام والصلاة. يوحي لك متدينين أو تبدأ بأمور الحائض أنها تقضي الصلاة كما نأمرها نحن بالصلاة بالصيام، هذا جاهل من هذا القائل. هذه ليست عبادة، هذه فوق أنها بدعة، بدعة محرمة، هذا حرام، ومن تعرف هذا وقعت في الحرام وخالفت شرع الله ودين الله عز وجل. يحرم أن تصوم ولا تقضي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بقضاء الصلاة إنما أمر بقضاء الصيام. الرابع الحمل والرضاع. فإذا كانت المرأة حاملا أو مرضعا وخافت على نفسها أو خافت على وليدها لسبب الصوم جاز لها أن تفطر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند الترمذي وحسنه، والحديث في صحيح سنن النسائي. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، اللي هو القصر في الصلاة يعني السفر، والصوم يعني ووضع عنه الصوم، وعن الحبلى والمرضع الصوم. رفع عن الحبلى ورفع عن المرضع الصوم. وتقضي الحامل والمرضع مكان الأيام التي أفطرتها، هذا إذا خافت على نفسها. قال: وإن خافت على جنينها أو على رضيعها قالوا أطعمت مع القضاء، يعني تقضي وتطعم. فهذه مسألة فيها خلاف، ولكن هذا الذي اختاره هؤلاء المصنفون رحمه الله، فنبقى على هذا التيسير. خلاص، هم يختاروا مسألة وقضوا برأي واحد فنأخذ به ابتداء، أي للمبتدئين الذين لا يعرفون تفاصيل المسألة. فقالت ابن عباس: والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. يبقى ده فقه مين؟ عبد الله بن عباس. هذا حديث موقوف عليه وهو حديث صحيح. فتلخص من ذلك أن الأسباب المبيحة للفطر جاب سبب المرض، السفر، حيض النفاس، والحمل والرضاعة. ما هي مفطرات الصيام؟ إيه مفطرات الصيام؟ إيه الأشياء اللي فعلها الإنسان يصير مفطرا لا صائما؟ إيه الأشياء التي تفسد صومه؟ أولا الأكل والشرب، ثانيا الجماع، ثالثا إذا تعفي الأكل والشرب والجماع. أضاف هنا التقيؤ عمدا والحجامة على خلاف، والحيض والنفاس، ونية الفطر انه يقطع النية وينوي الإفطار، والردة. نعوذ بالله، لو ارتد عن الإسلام ثم عاد يبقى فسد الصيام. المفترات مرة ثانية الأكل والشرب لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فهذه هي الأولى تمام. لكن من أكل وشرب نافيا فصيامه صحيح سواء فريضة أو تطور، التفريق يحتاج إلى دليل ولا دليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نسي وهو قائم ما أشرى صائم فريضة ولا صائم نافلة، فالأولى لا مخصوص صيام الفريضة نقول له الدليل، إذا لم يكن عندك دليل فهذا تحكم بغير دليل وهذا تضييق على الناس بغير دليل. والدين نص، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهم، فكيف وفيها نص من أكل أو من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ويفسد الصوم بالسعوط، السعوط اللي احنا بنسميه نقط الأنف، وبكل ما يصل إلى الجو ولو من غير الفم، فهو في حكم الأكل والشرب قالوا كالإبر المغذية. وهذه الأصناف كلها مما فيه خلاف، ولكن الذي لا خلاف فيه أنه إذا وصل هذا الصعوط وهذه النقط إلى الحلق وإلى الجو وتعالي لا شك أنه مصر، لكن خلاف أنه إذا فعل ولم تدخل إلى الجو، إذا فعل ولم تدخل إلى الجو. ثانيا الجماع، يقتضي الصيام بالجماع وعليه القضاء والكفار، عليه القضاء والكفار، والكفار ايه؟ عشق ورقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه والحديث في الصحيحين قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، فقال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ هل تجد رقبة تعتقها؟ فقال لا. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد اطعام 60 مسكينا؟ قال لا. يعني فقر، فقر وجوع، لا يجد، لا يجد ولا يستطيع قضاء، وما استطاع الا الجماع. يعني هذا يعني تستطيع انك تصوم؟ هل ما استطيع؟ تستطيع البقي يعني، تستطيع ان تطعم؟ قال ما عندي. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر او بعرق فيه تمر، ها؟ والعرق المكتل، يعني جاله مقطف مليان تمر. فقال اين السائل؟ فقال انا. قال قل خذ هذا فتصدق به، اي كفار عن وقوعك على امرأتك في رمضان. فقال الرجل اعلى افقر مني يا رسول الله؟ يعني هو في المدينة، ها؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيت. تقول لي انتقى ده ما فيش واحد في المدينة دي كلها، ما بين الجبال، جبال المدينة ما بين الحرتين أفقر مني، أنا أفقر واحد في المدينة دي كلها. فقال أطعمه أهله، أطعمه أهله، جامع وأطعم أهله، ما أرحم هذا الدين. أي والله رحمة، رحمة. وفي معنى الجماع وهذا الكلام يجعلنا نرد على الذين يصرون على أولئك أن يوقعوهم في الحرج. ما جعل الله علينا في الدين من حرج، ما فيش ضرر في الدين يا أخواني، عمر الإنسان أبدا ما يضر في دين الإسلام. خلي بالكم الكلام ده مهم جدا، اللي بيخوفوكم من حكم الله وتحكيم الشريعة يقول لك لا لا ده لو اتحكمت الشريعة يبقى نص البلد هتتقطع ايديه. طب كويس، لو حرمين هتقطع ايديه، انت خايف ليه؟ انت خايف ليه؟ اذا كنتش حرامي خايف ليه؟ ها؟ يقول لك نص البلد هتوجد. على اذا كنتش زاني خايف ليه؟ اذا توصد نص البلد هتنضر، ده صح كلمة نص البلد، ها؟ فهذه نظافة وطهارة. ففي الحقيقة الاسلام لا يضر احدا، لا يضر احدا، وما تراه ضرا انما هو عين النفس. فهذا الذي وقع عليه هذا الحد وجلد 100 جلدة لاجل زناه مثلا، هذا يعتق في الآخرة من النار، أما إن مات على ذلك يدخل جهنم. ها؟ الإسلام لا يضر أحد، لا ضرر ولا ضرار، لا يشرع ضرر ما فيه ضر، ولا يكون من الناس من يقر الإسلام عليه بما فيه ضر. لا ضرر في تشريع الله عز وجل، ولا ضرار فيما يكون بين الناس بين المسلمين. هذا منهي عنه وهذا منهي عنه. والجماع في معناه إنزال المني اختيارا. يعني اختيارا، لو إنسان قبل امرأته أو داعبها فأمنى، هذا كأنه جامع تماما. أما إذا نام فاحتلم فنزل المني فلا شيء عليه. خلي بالكم هذا كمان به مرض أو حصلت الشهوة وهو نائم، هذا لا دخل له فيه، رفع القلم عن هؤلاء النائم حتى يستيقظ. تمام. وهذا أيضا من رحمة الدين، وما جعل الله عليكم في الدين من حرج. آية عظيمة تبين يسر الدين ورحمة الله عز وجل بالعالمين. إذا من استدعى المنية بتقبيل أو استناء أو غيره فمثل هذا عليه كفارة. أي الكفارة؟ ها؟ نسيته ولا منين ولا إيه؟ القضاء والفدية. القضاء والكفار الاثنين مع بعض. خلاص، القضاء والكفار عليه أن يقضي وأن يكفر. واضح؟ المبطل الثالث للصيام التقيء عمدا. أما إذا غلبه القيء، إنسان حصل له غمة نفس كده ورجع، شم رائحة كريهة فرجع، رأى منظرا سيئا فرجع، عنده مرض، عنده مغص فرجع، ها؟ مثل هذا التقيء الغير متعمد لا يبطل الصيام. يبقى القيء العمد التقيء عمدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. فليقضي. والحديث في صحيح ابن ماجه الشيخ رحمه الله. رابعا الحجامة. ومعنى الحجامة اخراج الدم من الجلد، الصيد ضعيف. الثاني اللي بيكون من العرق اسمه الصفد، الصفد ان تخرج دم العرق، لكن اللي بيكون من هنا سمى حجاما. فمتى احتجم الصائم فقد افسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: افطر الحاجم والمحجوم. الحاجم والمحجوم الا اذا حجمه بالات منفصله ولم يحتج الى مص الدم فإنه لا يفصل. هو مين؟ الحاجم. لكن هذا كان يحتاج إلى دليل، هذا الكلام يحتاج إلى دليل. النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، هل الحاجم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيمص الدم فبيدخل في جوفه؟ لا، هذا لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم، فبقيت عليه إطلاقها. والحجامة في معناها الفصد، الفصد زي التبرع بالدم مثلا. قلت لك أنك تأخذ دم من العروق، يبقى الدم ممكن يبقى من الجلد، وممكن تدخل إبرة داخل العرق وتسحب دم. خلاص. ولكن الدم الذي يخرج بجرح او قلع ضرس او الرعاف من الانف فمثل هذا لا يضر، ليس بالحجامة. اذا الحجامة ولا في معناه، مش وما، ها؟ ولا في معناه. الخامس خروج دم الحيض. الاخ باعد يقول ان انزال المني الكتاب كتب من القضاء دون كفاره. الكفاره قرينه الجماع، الكفاره قرينه الجماع، وهذا ليس بجماع. فاخذوا منه ما ورد فيه فقط القضاء. قالوا: اما الجماع لا يقاس عليه ذلك. ده كلام المصنفون، كلام المصنفين هنا رحمهم الله. ان قالوا ان لا يقاس هذا عليه في الكفاره، لا يقاس عليه في الكفر. هذا الذي اختاروه، انا قلت الرأي الاخر مش كده، قلت عليه ان يقضي ويكفر. تماما تماما، نلتزم بالكتاب، نلتزم نلتزم بالكتاب. قالوا: فعليه القضاء دون الكفارة. قالوا: لماذا؟ ان الكفارة تحتاج الى نص. ايه هو النص هنا؟ ايه هو النص؟ مش معايا؟ حديث الرجل، حديث ابي هريرة اللي ذكرناه منذ قليل، مش كده؟ حديث الرجل ذكرناه منذ قليل. لكن نرد ما داموا قد اختاروا هذا القول، نرد عليهم في امر الحامل والمرضع بانها قالوا ان خافت على نفسها وعلى جنينها او رضيعها عليها ايه؟ القضاء والكفار. شو ايه؟ قال عليها، قال: اطعمت مع القضاء. نقول له ايضا هذه تحتاج الى دليل. ما ذكروا من حديث ابن عباس هذا على قول من قال ده قول صحابي ودي فتوى صحابي يبقى ده اجتهاد صحابي ده مش قول النبي صلى الله عليه وسلم يبقى احنا نحتاج الى دليل. فالاختيار هذا القول نطبق نفس هذا الاختيار على مين؟ على الحامل والمرضع. على الحامل ولا نطلب منها الا الايه؟ الا القضاء. خروج دم الحيض والنفاس. فمتى رأت المرأة دم الحيض او النفاس اثرت ووجب عليها القضاء؟ طبعا الحيض يبطل الصيام. نية الفطر. يعني نية الفطر؟ واحد ذهب في رمضان قال انا هفطر النهارده بلا عذر، فتح الثلاجة وجدها خاوية على عروشها، قال يا ذي الفقر خلاص اكمل صيامي. لا يصح الصيام، لا يصح، لان الصيام لابد ان يكون بنية متصلة. ضيفوا الى كلام المصنف الا صيام النافل تطوع. صيام النافل ليس كذلك. الدليل الحديث الذي ذكرناه الان، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام، عندكم شيء؟ عندكم طعام؟ يبقى كان ناوي ايه؟ ناوي ياكل. قالوا له في طعام، كان اكل، الا انه لما قالوا لا ها عزم صلى الله عليه وسلم ونوى الصوم واتم يوما. ولهذا نقول ان صيام التطوع يصح بنية من النهار ما لم يطعم، كنش كل حاجة ما لم يطعم. ثالثا ان مسألة انه ينوي هذه الافطار، ينوي الافطار فتخرج في صيام التطوع، هذا في الفريضة والله اعلم. سابعا الردة. طبعا لئن اشركت لا يحبطن عنه، خلاص اللي ارتدت ولو دقيقة واحدة وعاد الاسلام وكان صائما لا يتم الصوم، لان هذا الصيام صيام باطل، ابطل الصيام. كان في سؤال هنا؟ تفضل. ايه الوقت مهند؟ اي ما لا حد. نية من النهار، والنهار يبدأ من الفجر الى النهار. النية، النية شرط. النية ركن من أركان الصوم. في الأول ذكرنا دليل إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ما يصحش عمل بدون نية. لو أنت واقف تصلي لأن دخلت بنية وغيرت نيتك، أبطلت هذه الصلاة؟ أبطلت هذه الصلاة؟ إن غيرت النية. النية لابد من استصحابها في العمل كله، فلو انقطعت يبقى خلاص إنما الأعمال بالنيات، وأنت أفسدت عملك بنيتك. أما النافلة فاستثنيت لأجل هذا الحديث. النافلة احنا استثنيناها ليه؟ لان فيها حديث فيها نص، لكن الاصل العمل لا يصح الا بالنية. الباب الثالث مستحبات الصيام. يستحب السحور لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة، فان في السحور بركة ولو بالشيء اليسير، تسحر فان في السحور بركة. ثانيا يستحب تأخير السحور وتعجيل الإفطار. لا يزال الناس بخير، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث سعد في الصحيحين، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. إذا أول واحد يفطر يبقى لا يزال بإيه؟ بخير. ما وجه الخيرية؟ إن الفطر على طول أحسن ما تأخر بيه أو اثنين. إيه وجه الخيرية؟ تفضل. الامتثال، لان انما شرع الصوم للتقوى لعلكم تتقون. يبقى انا بسمع كلام ربنا افطر بفطر، مش اقول بس دقيقه كده واكل، لا، امتثال للامر. الله اكبر لا يوحد طمره في فمه، خلاص واضح شويه. ونفس الكلام في السحور، تاخير السحور. ولهذا لما سئل زيد او قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة، فسئل كم كان قدرنا بينهما؟ قال 50 آية. 50 آية في سورة ايه؟ سورة 50 آية او 60 او 51، مش عارفين. لا خلينا اكثر من كده، عايزين حاجة 50. المداس ده 70 ولا كام؟ ده شوفها كده، شوف لنا في مصحف، انت على المصحف شوف لنا. يعني قراءة سورة المداس لا هذه سورة طويلة شوية، يعني قراءة مثلا ربعين مش كده؟ قراءة أربع صفحات خمس صفحات من المصحف، يعني ياخدوهم كام؟ إن احنا نقرأ 50 آية ربع ساعة. يبقى الرجل اللي صلى بينا وذنه مستمر في الصلاة لغاية قبل الصلاة بربع ساعة في الساعة وقال السلام عليكم وسلم من الوتر قال الله جمعكم من الصحة. يبقى اتبع ايه؟ السنة، هي ربع ساعة في الساعة في الصحة، تأخير السحور ده من السنة. واضح؟ رابعا الافطار على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، وأن تكون هذه وترا، فإن لم يجد فعلى جرعة من ماء. يدعو عند الفطر وأثناء الصيام بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر. ويستحب للصائم الإكثار من الصدقة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. ويستحب له تلاوة القرآن وتفطير الصائمين، أعمال البر عموما، ويجتهد في صلاة الليل وخاصة في العشر الأواخر من رمضان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويستحب للصائم إن شاتمه أحد أو سبه أن يقول إني صائم إني صائم. يستحب أن لا يرفض ولا يصخب ولا يقاتل الناس وهكذا، يكون حسن الخلق في صيامه، ولا يرد على السفهاء ولا على المسيئين إلا بقوله إني صائم إني صائم. ويكره في الصيام المبالغة في المضمضة والاستنشاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ويكره له القبلة المحركة للشهوة إن كان ممن لا يأمن على نفسه، إن كان ممن لا يأمن على نفسه إن يحصل منه نزول مني وإفساد للصوم. تقول عائشة رضي الله عنها في بيان كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض النساء وهو صائم، تقول وكان أملككم لإرد فمن ملك أرابه أي حاجته شهوته جاز له ذلك، بل جعله ابن حزم رحمه الله سنة، قال من ملك إربه أو أربه ففعل صار متبع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامه في منتهى الوجاهة، وإن اعترض عليه المعترضون وإن كفروا كلام صحيح. المدار كله حول إيه؟ هل يتحرك شهوته أو لا تتحرك؟ فإن كان لا يتحرك فكثير من الناس قد يقبل امرأته إرضاء لها وتطيبا لخاطره، ولا يشتهي ولا يمشي ولا تحركت له شهوة ولا تحركت له شهوة، فمثل ذلك يكون متبعا لهذه النبي صلى الله عليه وسلم. فما معنى ان يقبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء وهو صائم؟ لا معنى جواز ذلك ان توفر فيه هذا الشرط الذي قالته عائشه، قالت وكان املككم لاراضيه اي لحاجته وشهوته صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال من المكروه بلع النخامه، لكن لا اريد ان نفتح هذا الباب اخواني، نفتح ابواب وسوسه كثيره جدا على الناس، فينبغي ان تغلق هذه الابواب ولا تذكر اصلا. الباب الرابع في الصوم القضاء والصيام المستحب، قضاء الصيام. اولا قلنا في الان فيما ذكرنا ان المسلم اذا افطر يوما من رمضان بغير عذر فيجب عليه ان يتوب اولا ويستغفر، دي مسألة ليست بدعية، من خاصة أنها كفر؟ لا لا لا، في هنا جريمة ارتكبتها، في مظلمة عظيمة لنفسك، وهي جرح هذا الشهر بالإصابة بالطعام أو الشراب، فهذا منكر كبير ينبغي أن تتوب منه ابتداء وتستغفر. يعني يقول خلاص يا عم هنكفر، أنت كده واقع في ذنب عظيم ولسه ما تبتش منه. الكفارة دي لعهدة الصيام التي في ذمتك، أنت في ذمتك الصيام. لكن في مشكلة أكبر من ذلك وهي حرمة الشهر، حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي عليه أن يتوب ويستغفر ويقضي بقدر ما أفطر بعد رمضان، ووجوب القضاء هنا على الفور على الصحيح من أقوال العلم لأنه غير مرخص له في الفطر أصلا أن يؤديه في وقته. أما إذا أفطر بعذر يبقى إذن في صيام بدون عذر وفي صيام في إفطار بغير عذر وإفطار بعذر. الإفطار بغير عذر جرم عظيم يتوب ويستغفر وعلى الفور أول ما تبت علامة صدق هذه التوبة إنك بتقضي ما عليك واضح. أما إذا أفطر أو أفطرت بعذر حيض نفاس مرض سفر الأعذار اللي ذكرناها الآن يجب عليه القضاء غير أنه لا يجب على الفور يجوز أن يتراخى. يعني خلص رمضان ما شرعش في الصيام ما عليه من أيام سبت شهر سبت اثنين سبت شهر سبت اثنين ولكن يستحب التعجيل بالقضاء يسرع بإبراء ذمته وهذا أحوط للعبد فقد يطرأ لك مرض يطرأ لها حمل يطرأ لها أشياء لا تستطيع معها أصل إلا أنه يجوز. فقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أنها كانت ربما قضى ما عليها من رمضان في شهر شعبان يعني قبل رمضان اللي بعده. لماذا؟ قالت انشغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم بحق النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يا اخواني ان الافطار لعذر يجوز فيه التراخي اما الافطار بغير عذر فالصحيح من اقوال اهل العلم انه يجب القضاء فيه على الايه على الفور. اما الصيام المستحب فانتم يعني تحفظونه جميعا تقريبا لا يخفى عليكم صيام ستة ايام من شوال من يحفظ حديثا واتبعه ستة من شوال اصلح عليه كان كصيام الدهر صيام يوم عرفة لغير الحاج الدليل الله يفتح عليك يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أما الحاج لا يسن له الصيام يوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في هذا اليوم لأن يراد من الحاج التقوي على الإيه؟ على العبادة عايزين ذكر وعبادة وصلاة فهذا يعينه فيه الإفطار. صيام يوم عاشوراء لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ويستحب أن يصوم اليوم الذي قبله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. صوم الاثنين والخميس من يحفظ حديث فيه عن صيام سئل عن صيام الاثنين والخميس فقال في الاثنين ما ذاك يوم وعن الخميس فقال إنه يوم. وفي حديث آخر تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس صاحبا يعرض عملي وأنا صيام ثلاثة أيام من كل شهر حديث عبد الله بن عمرو نعم وحديث أبي هريرة أوصاني خليلي. ويستحب أن تكون الثلاثة ثلاثة البيض 13 14 15 لكن ما لم يدرك هذه الثلاثة أو فات يوم منها يستحب صيام أي ثلاثة أيام معايا. يقول لك يا فات مني 13 ماشي يا عم صوم 16 تصوم ثلاثة أيام. يستحب صيام البيض نعم ده استحباب غير الاستحباب الأصلي في استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. صيام شهر الله المحرم فأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. صيام تسع ذي الحجة فيها خلاف كثير إذا قلنا بالاستحباب فلدخولها في العمل الصالح ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من أيام من هذه الأيام أيام العشر من الحج. فمن ضمن الأيام من الأعمال الصالحة إيه؟ الصيام. لكن يا أخوان انتبهوا لهذا المفهوم الإنسان لا يعرف في عشر ذي الحجة إلا الصيام يقول له شوف لك عبادة ثانية غير الصيام. النبي قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام ما قالش ما من صيام أحب إلى الله عز وجل من صيام هذه الأيام ده ما من أعمال صالحة شبه. فقصروها على الصوم جعل فريق من أهل العلم يخرج ويقول لك صيام التسع من ذي الحجة ليس السنة واضح ليه عشان ابتدع الناس شيئا وهو أنهم لا يعرفون من الطاعات إلا. لكن لو وجدنا إنسان يقوم ويذكر الله عز وجل ويبر الوالدين ويصل أرحام ويتصدق ويصوم خلاص ده بيعمل بالحديث أعمال صالحة اللي منها الايه الصيام. لكن من لا يعرف في هذه الأيام إلا الصيام يقول لا انتبه مش المقصود الصيام وحده، ده هناك اعمال اخرى ينبغي ان تلتفت اليه ان كنت تعتقد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على ذلك، فهذا الذي قال فيه العلم انه خالف السنه. لكن من لم يعتقد ذلك وصام من ضمن الاعمال الصالحه فهذا هو الذي نريده منه. ما يكره وما يحرم من الصيام؟ يكره ان تفرد شهر رجب بالصيام، رغم ان رجب شهر من الشهور الحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الحرم واترك. فالذي يخص رجب بالصيام نساله هل تصوم في ذي القعده؟ لا لا. طب اشمعنى رجب؟ هل تصوم في محرم؟ لا. اشمعنى رجب؟ يبقى دي عاده جاهليه، إذا فعلت فعل الجاهليين. النبي لما قال قد صم من الحرم، فأنت يا ترى رجب، لأنك خرجت وجدت أمك تصوم رجب، لك ما شاء الله الحجة بتصوم رجب وشعبان ورمضان، ماشي جزاء الله خير تقبل الله منك، بتصوم يا حجة ذو القعدة، بتصوم في الحجة، بتصوم في محرم، تقول لك لا هو رجب. لا ما عنديش صوم يا حجة. لو تصومي ما تفرديش رجب. واضح ولي؟ هذا هو الفصل في هذه المسألة. الصوم يبقى مش تخص رجب، فتخصيص رجب من شعائر الجاهلية. ولك الرجبية ورجب لا غلط، لكن لو واحد من الأشهر الحرم رجب، يبقى اللي بعمله في رجب بعمله في ذو القعدة وفي ذو الحجة وفي المحرم على العين والرأس. يبقى أنا لا أقصد تخصيص رجب، ودي في أشياء كثيرة جدا ما لم يقصد الإنسان هذا التخصيص صام. حتى قالوا في صيام يوم الشك، حتى قالوا ذلك في صيام يوم الشك، ما لم يصمه لأجل الشك صام. هو بيصوم اثنين وخميس على طول، وطلع يوم الاثنين يوم الشك، ولا يقصد به أن يصوم الشك عشان لو طلع لو كان رمضان أهو يبقى اسمه صوم. لو لم يقصد هذا المفهوم الخاطئ قال بعض أهل العلم يجوز له، لأنه وافق صياما له ولا يقصد تخصيص يوم الشك. ومسائل كثيرة. أقول يا إخواني أنه من قصد رجب بخصوصه يكون قد ابتدع، لكن من صام مع رجب من الحرم كصيامه من رجب جاز له ذلك. يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام، لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. ويكره إفراد يوم السبت بالصيام، لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. والمقصود هنا لا تصوم يوم السبت يعني إفراد يوم السبت وتخصيصه بالصيام، اما اذا ضم الى غيره فلا بأس. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على جويرية ام المؤمنين رضي الله عنها يوم الجمعة يا صائمة، قال لها اصمت امس؟ قالت لا. قال تريدين ان تصومي غدا؟ غدا دايما يوم ايه؟ السبت. قالت لا. قال فافطري. ده معناه ان لو قالت له اريد ان اصوم غدا خلاص، فدل على صحة صيام السبت اذا قرنه بيوم ايه؟ اخر. لان بعض العلماء فهم النهي عن صيام السبت عموما لا قبل ولا بعد، وان السبت ده ما بيصومش. لا، الصحيح ان اقوال اهل العلم سمعت تحريم صيام يوم الشك وهو يوم الثلاثين من ايه؟ من شعبان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. والحديث صحيح البخاري، خلاص هو معتاد يصوم هذا اليوم. شخص بيصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر يوم، صيام مين؟ صيام داود. ووافق ان اليوم ده هيكون يوم الشك، لا حرج. يحرم صوم يومي العيد او يومي العيد، يوم العيد، يومي العيدين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم الايه؟ ويوم هذان يومان يوم فطركم من صيامكم، واليوم الاخر يوم تاكلون فيه من ايه؟ من نسككم. اخر حاجه عندنا اللي يكره صيام ايام التشريق، ثلاثه ايام بعد يوم النحر 11 و12 و13، فهي ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. واضح؟ طيب، اخر باب عندنا وهو الباب الاخير في الصيام ويلحقونه دائما بالصيام، باب الاعتكاف. باب الاعتكاف، والاعتكاف ان يلزم المسجد سنة وقربة إلى الله تعالى بقوله تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، وقال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالذي يقول ما هذا الاعتكاف والرهبنة أن أنتم تعملوها، نقول له أخي ده نص آيات القرآن، أنت بتعترض آيات القرآن، هذه رهبنة وشوفوا مصالحكم وشوفوا مش عارف إيه. كثير من الآباء يقول هذه الكلمة وكثير من المسؤولين، لدرجة أن أستاذ عندنا رئيس قسم يقول قل لفلان اعتكافك غير مقبول. ليه يا عم اعتكافه غير مقبول؟ ليه بس انت نصبت نفسك إلها؟ ليه غير مقبول؟ يقول له العمل عبادة يعود إلى عمله أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عمل كده ما كانش عنده أعمال، ولكنه الإقبال على الدنيا، هو ممكن يخد له أسبوع يروح مصيف، ويخد له شهر ويروح مش عارف فين، لكن ليه لغاية اعتكاف ويبقى العمل عبادة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله صلى الله عليه وسلم، ما ترك هذا إلا عاما واحدا حصل له طارق صلى الله عليه وسلم، فقضاه من شوال 20 يوما. يعني هذا يدل على حرص النبي على الايه؟ على الاعتكاف صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف يشترط فيه الإسلام والتمييز والعقل، فلا يصح من كافر ولا مجنون ولا صبي غير مميز، خلاص. أما البلوغ والذكورية فلا يشترطان، مش شرط ان يكون بالغ، ممكن يبقى صغير، ومش شرط يكون ذكر، فالمرأة تعتكف، وقد اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. في الشرط الثاني النية، إنما الأعمال بالنيات، وأن يكون اعتكاف في مسجد، لأن الله قال وأنتم عاكفون في المسجد، وكذا اعتكف النبي كان يعتكف في المسجد. أن يكون الإنسان طاهرا من الحدث الأكبر، لا يصح اعتكاف الجنوب طبعا، لأنه لا يمكن في المسجد يخرج ويغتسل ويعود. ولا يشترط للاعتكاف الصيام، الصيام ليس شرطا في الاعتكاف، لقول عمر يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال أوفي بنذري، ما قالوش إيه وصم، هذه عبادة وهذه عبادة منفصلتان. كونوا قدرا ان اعتكاف النبي في رمضان وكان فيه الصيام مش معناه ان اي اعتكاف في اي وقت اخر يشترط له ليه الصيام. زمان الاعتكاف ووقته، قال المكث في المسجد مقدارا من الزمن هو ركن الاعتكاف، فلو لم يقع المكث في المسجد لم ينعقد الاعتكاف، وفي اقل مدة الاعتكاف خلاف. الصحيح ان وقت الاعتكاف ليس لاقله حد، يعني يعتكف قال ولو لحظة ولو دقيقة، لكن هنا يقول في خلط بين الأمرين. نفس الرجل قال المكث في المسجد، صحيح الاعتكاف هو المكث في المسجد، لكن هناك اعتكاف بصورة مخصوصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك مكث مطلق. لا شك أن المكث في المسجد في أي وقت عبادة وقربة، سميناها اعتكاف أو سميناها المكث في المسجد، يبقى خلاف في النهاية خلاف إيه؟ خلاف لفظي، خلاف لفظي. ولكن كما سمعت الآن في حديث عمر قال رسول الله إني نذرت في الجارية أن أعتكف ليلة، فدل على جواز الاعتكاف أقل من الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان. ومن نوى الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان يصلي المغرب ليلة 21 في المسجد الذي ينوي فيه الاعتكاف. وبعض العلماء ومنهم المصنفون في هذا الكتاب لهذا الكتاب قالوا يبدأ من الفجر، يعني يدخل الفجر وينتهي طبعا بغروب شمس آخر ليلة من شهر رمضان، ويستحب للمعتكف أن يخلو فيها بخالقه سبحانه وتعالى، يقطع كل العلاقة. لكن اليوم بنجد الإنسان داخل وشغال محمول ومكلمة وحديث مع جاري وحديث مع هذا ومش عارف ايه، أين الاعتكاف؟ الاعتكاف مقصوده أن تخلي قلبك من هذه الدنيا، عايزين نتعلم اعتكاف تغلق فيه محمولك، تعلم اعتكاف يبقى الكلام مع اخوانك بقدر الطاعة والتناصح. لكن هذا الاعتكاف اللي بنراه في كثير من الناس او لكثير من الناس يظن ان وقت للتسلي والترف والترفيه والتعرف على الاخوان والكلام معهم، وهذا ليس من اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم. الاعتكاف اكثار من الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن داخل 10 أيام، الله أكبر وتصلي وتذكر وتقرأ قرآن وتقوم، الله أكبر وتصلي وتذكر، عشرة ايام فعلا، عشرة ايام بهذه الصورة، ان تخللها شيء كان تأتي امرأتك فتحدثها وقتا ثم انصرفت، لكن مش دعبك اليوم كله، مش دعبك وعددك اليوم كله بتتكلم مع زوجتك ومع اولادك ومع جارك ومع كذا وفي المحمول والموظفين والعمال اين الاعتكاف؟ لا شك ان هذا اعتكاف، لكن فقد روحه، فقد معناه. لكن نقول اعتكف خلاص، هي هذا الجسد بقي في المسجد هذه الفترة معتكف، لكن في النهاية اين القلب؟ خارج المسجد، القلب خارج المسجد حتى يدخل التراويح والتهجد وسايب المحمول هزاز، يبقى القلب لسه متعلق. انت انقطعت لله عز وجل، انقطعت لله عز وجل. لكن فعلا اخواني فعلا ما قدر الله حق قدر، الله حقيق ان يعبد، حقيق ان يعتكف له سبحانه وتعالى، ان يخلى القلب له. يعني احنا السنة كلها المشوشات من زوجة واولاد ووظيفة وعمال وتجارة ومكاسب ومعاش، لا تريد ان تفرغ قلبك عشرة ايام، عشرة ايام من 350 يوم، يعني واحد على 35، يعني 2-3% من عمري مش عايز تفرغه لله عز وجل. هذا يبين زهادتنا في دين الله، وزهادتنا في الاقبال على الله، وزهادة قلوبنا في تفريغها. تفعل نصيحة في الاعتكاف او في الوقت في المسجد او في وقت الصلاة، خلف المسجد تغلق محمولك، مش محتاج لافتة، مش محتاج توصية الامام والمأمومين، انا بكلمك لنفسك فضلا عن التشويش على الحاضرين اللي هو الضر اللي هو الاسم، تدخل فتقع في اثام قطعت خشوع المصلين. لا انا بكلمك لنفسك مش لاجل المصلين، اين قلبه؟ بالله عليكم ادخل في الصلاة والمحمود شغال هزاز انتبه واخشع في الصلاة؟ واحد يقول ياه، اقول له كذاب 100%. ليه؟ هتفكر في هذا الهزاز؟ واحد يقول لا مش هفكر، اقول له امال سايبه ليه؟ لو مش هتفكر سايبه ليه؟ ليه مش صامت؟ ده اكبر دليل انك هتفكر، هو عشان اعرف بس وقت ما يتصل بعرفت اتصل انا في الثانية ولا في الثالثة. يبقى هو متعلق اهو، متعلق ببهائم عليه، يمد ايده في جيبه ويقول له استنى بس شوية انا هتصل عليه بعد ما اخلص، دي اللي ناقصه. صحيح والله. وهتخرج، هذكركم مع مرور الايام وجرأة الناس على بقاء هذا الجهاز في المسجد، هيجتري الناس ان يفعلوا ذلك، وهيستفتى العلماء في يوم من الايام هل يجوز الرد على المحمول ولو بكلمة ولو بتسبيحة. هذكركم، واذا كنت ميت هتقول الله يرحمك، هيخرج لك ان اخرج المحمول اقول له سبحان الله، يجوز ولا لا يجوز؟ هيخرج اناس يسألوا هذا السؤال، وهتخرج مفتي على قناة فضائية ومفتي اخر ولهم يجوز، لان النووي قال التسبيح في الصلاة للطارق. هفكركم الكلام ده، هفكركم الكلام ده. فيا اخواني نغلق هذا الباب، باب شر بيفسد عمود الدين، بيفسد الصلاة. الخشوع اللي هو الركن الاساسي في الصلاة بيفسد الركن الاساسي في الصلاة، صلاة الفريضة خاصة، طبعا حتى صلاة النافلة الخشوع. يباح للمعتكف ان يخرج من المسجد بما لا بد له منه، اكل وشرب. ما حدش قال ان لازم المعتكفين يجي لهم وجبات ولازم كل يوم افطار جماعي. هذه الصورة، هذه الصورة هذا العام انا نفيتها تماما في مسجد المدينة، وان كانوا ادخلوا الطعام خلقه وصنعوا اطعمة، قلت لا يدخل احد طعام. ليه؟ عشان يا اخواني هنرجع للهدي الاصلي، الهدي الاصلي. اصبح ناس يقول لك الاعتكاف بكام السنة دي؟ بكام السنة دي؟ هيخرج وقت هتبقى تجارة، المسجد ده ب100 وده ب200 وفي اعتكاف ب1000 في المسجد ده 5 نجوم. ايوه اسمع كلامي، 5 نجوم ده بيجي فيه كل يوم كباب وبيحصل كذا وكذا وكذا وفي شلت وفي مساند وفي مش عارف ايه، هيبقى الاعتكاف فيه ب1000 والتاني ب10. هتذكروا هذا الكلام ولا تعلمون نبأه بعد حين، هيجي في وقت وهتقولوا كان ليه حق. يا اخواني ما حدش قال الكلام دوت. اخرج كل في بيتك وتعال، بس بقدر الطعام. اخرج كل في مطعم وتعال، اخرج اشتري طعام وادخل وكل. الناس صارت لو قلت لها تخرج لا ازاي في لو لم يكن دوراتنا في المسجد يخرج لقضاء الحاج. والاصل ان هذه الدورات ليست جزءا من المسجد فهو يعتبر خرج بدخول ولهذا يقضي الوقت في هذه الدورات بقدر الحاجه فقط. الزياده الاسترخاء اللي بيفعله كثير من الناس دوت في دورات مياه يبقى خرج من الاعتكاف بقدر الحاجه وتخرج تاكل وتعود. الاستحمام طوابير في الاعتكاف مين قال ان لازم الاستحمام يكون في حمام المسجد؟ اذهب تستحم في بيتك وتعال بس يكون بقدر المشوار ذهابا وايابا. ما لا تجلس مع اولادك بقى في البيت وتتحدث لا بقدر الاستحمام بقدر الايه الضروره او بقدر الحاجه. ويباح له التحدث الى الناس فيما يفيد والسؤال عن احوالهم. اما التحدث فيما لا يفيد وفيما لا ضروره فيه فانه ينافي مقصود الاعتكاف وتفريغ القلب. اخر شيء يا اخواني وسامحوني على الاطاله لان دوت اخر درس هنفوت درسنا بعد كده ان شاء الله تعالى اول سبت في شهر محرم. احنا ناخد اجازه للحج السبت القادم مش هيكون في درس هيكون امتحان فقط قبل المغرب. سيب لكم امتحان قبل المغرب وبعد كده موعدنا ان شاء الله تعالى بعد العوده من الحج يعني في اول محرم من غير ما تسال امتى. اول سبت في محرم درسنا ان شاء الله تعالى اللي هنبدا فيه كتاب الحج. يعني كنت بوسع اتمنى ان يكون الحج قبله لكن قدر الله ما شاء فعل. قضى الله ما شاء فعل. تحبوا نخلي درس الاثنين القادم بدل اسماء الله الحسنى نتم الحج او ناخذ فيه الحج؟ شارع نوح حج اللي عايز يرفع ايده. طيب نحرص ان شاء الله تعالى يكون درس الاثنين في الحج خاصة نختصر في هذا الكتاب. اخر شيء مبطلات الاعتكاف اولا الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا وان قل وقت الخروج. خلي بالك يعني لو واحد مثلا ايه خرج امام عتبة المسجد كده ودخل بطل الاعتكاف الا ان يكون لحاجة. احنا هنا لحاجة روح لغاية حاجة حتى لو كان بيتك في الدور العاشر اصعب ادام على قدر الحاجة خلاص لكن بغير حاجة اللحظة صبت الاعتكاف. لدرجة انه قال وضع رجلا خارج المسجد ورجلا داخله. في كتب الفقه المفصلة كده من الكلام ده. ايه رأيكم يبطل ولا لا يبطل؟ رجل في الخارج ورجل في الداخل ولا في الشمال ولا اليمين؟ قالوا العبرة بالاعتماد عليه. ان اعتمد في الوقوف على التي خارج المسجد فقد خرج وان اعتمد على التي في داخل المسجد. وقاسوها عليه قال لك الشجرة في الحرم. الحرم ليه حرم الشجرة ديت لو داخل الحرم ما ينفعش تقطع لو خارج الحرم ينفع تقطع منه. طيب لو اغصنها خارج الحرم وهي داخل الحرم لا يجوز. طيب لو جذورها خارج الحرم واغصنها داخل الحرم يجوز. يبقى لك كلام الاعتماد على اصل الشجره قالوا كذلك في الذي يضع رجله داخلها ورجلا خارج. ناس كانت عايشه للدين مش بيتمنى يشوط الكره في اي رجل وشمال ويقلبها ازاي. لا اذا خرجت الرجل يبقى يبطل الاعتكاف ولا يبطل ناس في قلبها الدين. وحديث عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت الا لحاجه اذا كان معتكفا. واضح لا يدخل البيت الا لحاجه. الصوره اللي بيعتكف بها الشباب اليوم والملتزمين بتلغي هذه السنه. واللي بيروح البيت بيحس يقعدوا بالصور يعني انت خرجت. لا من قال هذا؟ اذا خرج لحاجه او لضروره جاز. ثانيا من مبطلات الاعتكاف الجماع. ولو كان الجماع خارج المسجد ولو كان ذلك ليلا. قال الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. ثالثا ذهاب العقل الحيض والنفاس لانه لا يجوز لها البقاء في المسجد. خامسا الردة لقوله تعالى إن أشركت لا يحبطن عملك. إن شاء الله تعالى المرة القادمة في امتحان في الزكاة وامتحان في الصيام. يبقى في كم امتحان؟ أربعة امتحانين في الصيام والزكاة لكل الناس. معلومات لازم كل الناس تعرفها. إذا خدت 98% يعرف إن دينك فيه نقص. وامتحانين في الزكاة والصيام لطلبة العلم. اذكر الدليل عرف كذا ما دليله كذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.